ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها، صلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين. اللفظ الآخر: وأداره عن يمينه، أداره عن يمينه، أداره من يسار عن يمينه، لأن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ما يكون على يساره. وفي دعاء الصلاة لا تبطل، لأنه ما عاد الصلاة، استمر في صلاته ولم يقف بذلك. نعم. وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ايش صلى؟ ايش قبل؟ نعم، احسن الله لك. اخذ بيده يفتلها. نعم. نعم. ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها، وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث الربيع. كذا صلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين. نعم. فصلى وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين. الحصين: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، 13. هذا الحديث الصحيح، صحيحين. نعم. صلى 13 ركعة. نعم نعم نعم. سنة. نعم. في الليل؟ لا، في الليل. في الليل إذا قام الليل يصلي. يعني لا، في بيئة استيقظ من النوم، استيقظ قبل أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليك. صلى الله إليك. الشاهد من التبويب، الشاهد من الحديث انتهى الآن؟ انت الشاهد الوتر ثم صلى ركعتين ثم إيش ثم عوتر عندك؟ نعم. ها؟ الوتر جماعة في غير رمضان. يعني النبي أوتر ومعه ابن عباس، هم جماعة. نعم. غير رمضان. ها؟ نعم. باب ايش؟ باب الويت. جماع ابواب صلاة النساء في الجماعة. الترجمة السابقة ايش؟ باب الوتر. نعم. باب الوتر جماعة في غير رمضان. نعم. وفي اخر الحديث: ثم ركعتين ثم اوتر. لا، وقال ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ما في اوتر. لكن هذا في الحديث ما في واجب الا الحديث هذا فقط؟ لا. أخذ البخاري. نعم، هو متفق على صحته. يعني هذا اختصار مخل. يعني ما ذكر صلى 13 ركعة ولا أوتر. نعم. ولجأ أتى بالشاهد. الشاهد أنه أوتر. أوتر 13 ومعه ابن عباس. ففيه الوتر في غير جماعة في غير رمضان. الشاهد. نعم. صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا حديث الربيع. نعم. في نقص هذا. نعم. نعم. حديث قبله في نفس الباب. ها؟ وش الحديث اللي قبله ايش؟ حديث اللي قبله. احسن الله اليك. قال ابو بكر اخبار. نعم. قال ابو بكر اخبار ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل من هذا الباب. بس الترجمة. ها؟ قال 13 ركعة. الباب الذي قبله: باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك. ايش باب؟ ايش باب؟ باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان. نعم. ضد مذهب من كره ذلك. وفيه أنه أوتر في آخر. نعم. صلينا معه 13 ركعة. نعم. كان المؤلف يأتي بهذا، يأتي بهذا الترجمة اللي فيها الوتر. نعم. صلى الله عليك. ركعتين ستة مربعة صليت الحديث. إيه. صلى 13 ركعة. نعم. ركعتين ثم أوتر. اي نعم، 13 ركعة. ثم اضطجع فأتاه المؤذن فأذنه بالصلاة. نعم. صلى خلص ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 12 ثم أوتر واحدة ثم اضطجع ثم عسى بركعتين ركعتين راتبة الفجر. هذا في حديث ابن عباس أنه ثبت في حديث عائشة أنه تربع 11 ركعة لكن إذا فرضنا فغير 11 ركعة في حديث ابن عباس 13 ركعة أوتر. نعم يعني يؤخذ منها الله يغفر لك أن أكثر الوتر 13 ركعة يعني ما في تحديد لك هذا أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاثة عشر أوتر بإحدى عشر وأوتر بسبع وبتسع وليس في تحديد. لو صلى مئة ما في معنى يوتر بركعة لقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أما قول بعض العلماء لا يزيد على 11 ركعة ومن زاد كذا فرضا مثل ما ذكره الألباني فهذا غير صحيح. الألباني رحمه الله له كلام في هذا يرى أنه ما يجوز زيادة على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ها؟ لا في رمضان ولا في غيره. هذا ابن عباس لا. هذا ابن عباس ترى 13 ركعة ما يبغى 13 ركعة. ولا في تحديد. ما في تحديد. الرسول ما قال لا أحد يزيد. بل قال صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا ما يحمل على صلاة الليل غير الوتر. ها؟ الوتر هي صلاة الليل فيها الوتر. والوتر هي صلاة الليل. سمى صلاة الليل صلاة. يعني الحنابلة يقولون صلاة الليل يعني غير الوتر. لا ما يقول هي الوتر سمى صلاة هي قال أوتر بإحدى عشرة أو صلى بثلاث عشرة هذا معنى واحد. أوتر بثلاث عشرة أو صلى بثلاث عشرة هي صلاة الليل وهي صلاة الوتر. نعم صلى الله. نعم إذا خشى الصبح تبارك. جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة باب إمامة المرأة النساء في الفريضة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها أن تؤذن وأذن لها أن تؤذن أي أذن لها إيش انطلقوا بنا نزور إيش نعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها أي أذن لها وأنت أم أهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن. عندنا صبعين وأذن لها أن تؤذن لها يعني تؤذن لنفسها وأذن لها أحسن الله إليه قال وأذن لها أي أذن لها وفي نسخة قال تؤذن وأذن لها أن يؤذن وأذن لها أي أذن لها هذا هو الأقرب لأن المرأة ليس لها أذان ولا إقامة النساء مع ليس عليه الأذان ولا إقامة أذن لها يؤذن لها يؤذن لها رجل يؤذن لها. نعم إيه وأنت أم أهل دارها يعني قال لا أحسن الله إليك الشهيدة هي نفسها رواية هذا الحديث وأذن لها عندك إيش وأذن لها أي أذن لها وأنت أم أهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن يعني حفظت القرآن لها ترجمة أحسن الله إليك الشهيدة هي نفسها راوية هذا الحديث وهي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه وطلبت منه صلى الله عليه وسلم حين غزا غزوة بدر الكبرى أن تصحبه لمداواة الجرحى وكانت أمنيتها أن ترزق الشهادة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مهد لك شهادة فكان يسميها الشهيدة قتلت في إمارة عثمان رضي الله عنه